المسلم بر أواب. مستمعين الأفاضل، الخير وباب يصدع بالحق. أنتم الآن مع برنامج الكنز الثمين من أخلاق المجاهدين. أخلاق المجاهدين. الحمد لله رب العالمين، ناصر المؤمنين ومذل الكافرين والمشركين، ومخزي المنافقين والمرتدين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقائد المجاهدين وصاحب الخلق العظيم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المجاهدون في سبيل الله، أيها النافرون إلى ميادين الكرامة والعزة، أيها الناهضون إلى ساحات الوغى لملاقات أعداء الملة، حياكم الله وبياكم، وهدانا إلى الخير وهداكم، وسدد على الحق خطانا وخطاكم، ماذا نقول لكم؟ وأنتم القائلون والفاعلون، وماذا ننصحكم؟ وأنتم الناصحون الصادقون، وإنما هي كلمات نخطها في محاسن كرمكم وجودكم، ونبثها من حنايا القلب إلى عظيم جنابكم، لا نبتغي منها إلا النصيحة الخالصة لوجه الله، وليس وراءها إلا الحب في الله، فأنتم جنود هذه الأمة الأبرار، وعناصر دولة الإسلام الأخيار، طليعة هذه الأمة في مقارعة المرتدين والكافرين الأشرار، ونبراسها في إزالة البدع ومظاهر الشرك والمشركين الفجار. تقاتلون أعداء الله وأعداءكم ولا تبالون، وتسطرون في ذلك ملاحم الشهادة والبطولة ولا تكلون. لله دركم، لله دركم يا قدوات المسلمين، يا من أصبحتم محط أنظار المراقبين، ومحور محاور الناقدين والمحللين. أيها المجاهدون في سبيل الله، حسنوا أخلاقكم بين العباد بصالح النهي والأمر، وزينوا سيرتكم بأجمل الشمائل والذكر، وعطروا صفحات أيامكم بأطيب النشر والعطر، فالأخلاق هي الجمال الذي لا يدانيه جمال، والثوب الذي لا يبلى مدى الأيام والليال. فأكملوا إيمانكم بكمال الأخلاق والخصال، وطيبوها بصادق الأقوال والأفعال، فصاحب الخلق الحسن بمنزلة الصائم القائم، فالبر هو محاسن الأخلاق، ومن حاز مكارم الأخلاق فقد حاز خيرا كثيرا، وجمع فضلا عميما كثيرا، فخيار الناس من حسنت أخلاقهم، وتذللت نفوسهم، وتوطأت أكنافهم، وسهلت معاشرتهم، واستحبت مجاورتهم ومجالستهم، وشرار الناس من عسرت أخلاقهم، وتعاظمت نفوسهم، وتعالت أكنافهم، وصعبت وكرهت معاشرتهم، واستكرهت واستقبحت مجالستهم ومحادثتهم. واعلم أخي المجاهد أن محاسن الأخلاق هي أثقل الأشياء في ميزان يوم القيامة، وأن أبغض الناس إلى الله من كان فحاشا بذيئا، فإياك إياك أن تذهب ثمرة جهادك بخلع ثوب الوقار وسلوك سبيل الأرذال الفجار، وحاشاك أن تكون من هذه الأصناف والغوغاء، وأن تتخلق بهذه الأخلاق الجوفاء، فأنت قد خرجت مجاهدا في سبيل الله، طاهر القلب، صادق النية في الصيال والدفع والذب، فلا تلوث طاهر أخلاقك بما يكون من سلوكيات مبتذلة وعادات مرذولة مهملة، فإن ذلك لا يليق بأخلاق المجاهدين، ولا يكون من فعل الكرام الطيبين، ولا يحسن بالسادة الغر الميامين. ولهذا يا أخي المجاهد، عليك بالابتعاد من كل ما يسيء إلى سمعة المجاهدين ويفت في عضد المقاتلين، وكن لإخوانك مثالا يحتذى وقدوة بها يقتدى، واتق الله في كل أمر، وابتغ في كل حادث وجه الله، واطلب منه الثواب والأجر، ولا تنتظر الجزاء إلا من الخالق الوهاب، صاحب الحول والطول الذي أجرى السحاب وهزم الأحزاب. واحذر لسانك حذرا شديدا، فهو الأفعى التي تلدغك ولا تدري، فكم من قتيل لسانه، وكم من كلمة خرجت وندمت عليها. قال الشاعر: احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. وأحذرك ونفسي من الجدال ولو كنت على حق، وأحذرك من الكذب ولو كنت مازحا، فمن اعتاد على الجدال يوما فإنه يصير له طبعا وديدنا، ومن كذب مرة ومرة فإن الكذب يصير له سلوكا وعادة، فلا يستطيع من هذه الأشياء فكاكا ولا منها تخلصا وتحولا، فبئس الخلق والعادة الكذب، ولا حبذ السلوك الرياء. عفانا الله وإياكم من سوء الأخلاق، وجنبنا مزالق الهوى ومسالك الشقاق والنفاق، وهدانا وهداكم إلى كريم الشمائل ومحاسن الفضائل، وأدام علينا وعليكم ظلال العافية، وألبسنا أثواب الأخلاق الضافية، وزيننا بتاج التقوى. ونسأله تعالى أن يجعل ألسنتنا لسان الصدق، وقولنا قول الحق، وطريقنا طريق الحق، حتى نلقاه في يوم الحق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وصاحب الخلق العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين. كنتم مع برنامج الكنز الثمين من أخلاق المجاهدين.